بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة الأنعام قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فيها من المسائل أمره سبحانه وتعالى بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط التفكر والتأمل، فيا سبحان الله ما أقطعها من حجة، وكيف يخالف من أقر بها. الثانية، إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. وقول بعض أئمة المشركين: إن الذي يفعل في زماننا شرك، لكنه شرك أصغر في غاية الفساد، لو تقدر أن هذا أصغر وأكبر. نعم، فلو نقدر أن في هذا، فلو نقدر أن في هذا، فلو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر، لكان فعل أهل مكة من مع العزة، وفعل أهل الطائف مع اللات، وفعل أهل المدينة مع منات هو الأصغر، وفعل هؤلاء هو الأكبر، ولا يستريب في هذا عاقل إلا أن طبع الله على قلبه. إلا إن طبع الله على قلبه. الثالثة، أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم، ولا أن ذلك كرامة. وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يدي بعض الناس ما يظن فيه من أن ما يدعي العلم مع قراءته على يدي بعض الناس ما يظن فيه من يدعي العلم، أن ما زائدة، على يدي بعض الناس ما يظن فيه من يدعي العلم مع قراءتهم، على يدي بعض الناس ما يظن فيه من يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا. الرابعة، معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع، مع معرفتهم أن فمع معرفتهم أنه لا يكشفه إلا الله، فمع معرفتهم أنه لا يكشفه إلا الله، ومع معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت، يعادون الله هذه المعادات ويوالون آلهتهم تلك الموالاة. قال تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه مسائل عظيمة أوردها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مستنبطة من آيتين من سورة آل عمران، وهما قول الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وهذا السياق فيه أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يخاطب المشركين بهذه الحجة القاطعة والبيان البين الذي يدل دلالة ظاهرة على فساد ما هم عليه من شرك بالله وتعلق بغيره سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه: قل، أي أيها النبي، لهؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله ويسألون غير الله ويلتجئون إلى غير الله كلهم مبينا فساد ما هم عليه. أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون؟ أخبروني عن هذا الأمر، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة، أي أي شيء تصنعون في الشدائد العظام والمصائب الكبار؟ هل هذه الأصنام التي تدعونها وتستغيثون بها وتصرفون لها أنواعا من العبادة هل تخطر في أذهانكم وهل ترد في عقولكم في الشدائد العظام، أم أنكم في الشدائد تخلصون لله وحده ولا تلجؤون إلا له وحده وتنسون تلك الأصنام التي تعبدونها لا تلتجئون إلى شيء منها في الشدائد؟ أخبروني أيها المشركون عن حالكم في الشدائد، كيف تصنعون؟ إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة؟ إن أتاكم عذاب الله أي أحل الله سبحانه وتعالى بكم نقمة من النقم أو عقوبة من العقوبات أو بلية من البلايا العظام، كأن تعاينوا الموت وتعاينوا الشدائد المهيلة العظيمة، أو أتتكم الساعة يعني أتتكم المنية، وساعة كل إنسان هي منيته، في تلك الحال ماذا تصنعون؟ أخبروني عنكم في تلك الحال ماذا تصنعون؟ دعونا من حال الرخاء، لكن الشدائد الأمور العصيبة الأمور العظيمة ماذا تصنعون في تلك الحال؟ أغير الله تدعون؟ هل منكم في تلك الحال من يلتجئ إلى الأصنام، من يستغيث بالأصنام؟ أغير الله تدعون؟ إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في عقيدتكم في هذه الأصنام وأنها تنفع أو تدفع أو تعطي أو تمنع أو غير ذلك، أخبروني عن حالكم في الشدائد، ثم يأتي الجواب المبين لحال هؤلاء في الشدائد بقوله سبحانه بل إياه تدعون، أي إن حالكم في الشدائد أنكم لا تلتجئون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. بل هذا حرف إضراب يلغي ما قبله ويوجب ما بعده، يبطل ما قبله ويوجب ما بعده، فقال بل إياه تدعون، وقوله إياه تدعون هذا من أساليب الحصر في لغة العرب، لأنه قدم المعمول على العامل، أصل الجملة تدعونه، وهنا قدم المفعول قال بل إياه تدعون، وهذا يفيد الحصر، أي تدعونه وحده ولا تدعون معه غيره، وتلتجئون إليه وحده ولا تلتجئون إلى غيره، هذه حالكم في الشدائد بل إياه تدعون. سيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أي أن الله عز وجل عندما يلتجئ إليه الكفار في شدائدهم و في الأمور العصيبة التي تحل بهم فيخلصون، يكشف سبحانه وتعالى ما التجأوا إليه فيه وأخلصوا إليه فيه دعاء واستنجادا وسؤالا وإلحاحا، ولهذا قال ما تدعون إليه، عد هذا الفعل بإلى لأنه ضمنه معنى الالتجاء، ففيه تضمين، ضمن الدعاء معنى الالتجاء ولهذا عداه بإله، قال تدعون إليه أي تلتجئون إليه بالضراعة والإلحاح والإخلاص وصدق الالتجاء وقوة المناجات، وهذه حال الكافر في الشدة يخلص لله سبحانه وتعالى، كما قال الله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فيكشف ما تدعون إليه أي يكشف هذا الكرب الذي حل بكم والتجأتم إليه تدعونه مخلصين له الدين أن ينجيكم منه إن شاء، قال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، قيد الأمر بالمشيئة يعني إن شاء كشفه وإن شاء لم يكشف. لاحظ الفرق بين ذكر الإجابة هنا مع قوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لم تذكر المشيئة، لأن السياق في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم هذا في حق المؤمن، حق أهل الإيمان. ولهذا الدعاء دعاء المؤمن إذا استوفى الشروط دعاء مستجاب لا يرده الله سبحانه وتعالى. وهنا قيد بالمشيئة لأن الدعوة المذكورة هنا دعوة كافر مشرك بالله سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن شاء، يعني إن شاء كشف هذا الذي حل بكم وإن شاء لم يكشف. والقوم كانوا يدركون تماما أنه لا ينجي في الشدائد ولا يخلص من المهالك إلا الله، ولهذا في الشدائد أمرهم كما وصف الله تبارك وتعالى هنا بقوله وتنسون ما تشركون، وتنسون ما تشركون، يعني في حال الشدائد كل الأصنام التي كانوا يتعلقون بها والمدعو وكل المدعوين الذين كانوا يلتجئون إليهم يذهبون من أذهانهم ولا يبقى شيء منها في عقولهم، بل لا يبقى إلا الالتجاء إلى الله وإخلاص الدين له، بل يوصي بعضهم بعضا بالإخلاص. وأشرت غير مرة إلى قصة عكرمة بن أبي جهل في خبر إسلامه، وهو كان من النفر الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم عندما فتح مكة، ففر هاربا وركب الفلك وأدركهم الغرق وتلاطمت بهم الأمواج، فأخذ أصحاب السفينة أي ملاكها يقولون للركاب أخلصوا فإنه لا ينجيكم في هذا إلا الإخلاص، يعني جميع الأصنام التي كنتم تدعون في حال الرخاء كلها ليست تنفعكم، لا ينفعكم في هذه الشدة وفي هذا الكرب إلا أن تخلصوا لله وتلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. فقال عكرمة لئن كان لا ينجينا هنا في البحر إلا الإخلاص فلا ينجينا في البر إلا الإخلاص، إذا كان لا ينجي في البحر في هذه الشدائد إلا الإخلاص فلا ينجينا أيضا في البر إلا الإخلاص. وهذا كلام كله حكمة وعقل، وكان سببا لهدايته وإسلامه، وعلى إثر ذلك أقسم لئن نجاني الله من هذا لأذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولأضعن يدي في يده ولأجدنه عفوا كريما. وفعلا نجاهم الله وجاء إلى المدينة متسللا، لأنه إن رآه أحد من الصحابة قتل مباشرة، فجاء متخفيا متسللا إلى أن وصل إلى مكان النبي عليه الصلاة والسلام وبايع على الإسلام وأسلم وحسن إسلامه وقاتل في سبيل الله حتى قتل شهيدا في سبيل الله، وكانت نجاته رضي الله عنه وأرضاه بسبب التأمل. ولهذا انتبه لكلمة عجيبة قالها الشيخ رحمه الله في الفوائد، قال إن هذه الحجة الواضحة هي واضحة يقول للجاهل والبليد، لكن بشرط ماذا؟ بشرط التفكر والتأمل، الذي يتفكر ويتأمل فعلا تكون سببا لهدايته بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان جاهلا حتى لو كان بليدا إن فكر وتأمل فالأمر فيه موعظة عظيمة وعبرة بالغة. ذكر الإمام رحمه الله تعالى في ما استنبطه من هذه من هاتين الآيتين مسائل: الأولى أمره سبحانه بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لأن الله قال لنبيه قل أي أيها النبي للمشركين الذين يعبدون غير الله أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون، هل هذه الأصنام هل هذه المعبودات تلتجئون إليها في الشدائد أو أنكم فيها تخلصون ولا تدعون إلا الله سبحانه وتعالى. هذه حجة واضحة قوية. فيقول الشيخ رحمه الله: أمر الله سبحانه نبيه بمحاجتهم بهذه الحجة الواضحة للجاهل والبليد، لكن بشرط التفكر والتأمل، لأن من لا يتفكر ولا يتأمل لا ينتفع ولا يستفيد. يقول رحمه الله: فيا سبحان الله، يا سبحان الله، ما أقطعها من حجة، وكيف يخالف من أقر بها؟ كيف يخالف، أي كيف يقع في المخالفة وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى، من يقر بها، أي من يقر أنه لا يخلصه ولا ينجيه في الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى، كيف يخالف؟ والله إنها حال عجب ودالة على تمام سفه عقول أولئك، يعاينون الموت ويرونه بأعينهم، ويوصي بعضهم بعضا بالإخلاص، وأن أصنامكم يقولون لا تنفع ولا تفيد، إلجأوا إلى الله وحده، ويلجأون إلى الله وحده، وينجيهم إلى البر، ثم إذا خرجوا إلى البر عادوا إلى الشرك. أي عقول تلك يا سبحان الله، أي عقول تلك؟ وقد عاينوا عبرة عظيمة وحجة قاطعة تهدي العاقل إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثم ماذا إذا خرجتم إلى البر؟ هل يعني ذلك أن البر خالي من المهالك وسالم من المعاطب؟ أليس في البر الزلازل؟ أليس في البر الخس؟ أليس في البر العواصف؟ أليس في البر أنواع المهلكات؟ كثير من هلكة الناس في البر وليس في البحر. ولهذا تأمل في سورة الإسراء، قال الله سبحانه وتعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر، والخطاب هنا يخص يعني المشركين، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ما معنى ظل من تدعون إلا إياه؟ مثل قوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: أغير الله تدعون، ثم قال: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. هنا قال: وتنسون ما تشركون، أي في حال الشدائد. هنا يقول: ظل من تدعون إلا إياه، يعني كل من تدعون وكل من تلتجئون إليهم لا يأتي ولا يرد أي منهم في عقولكم، ولا تقصدون أي منهم في تلك الشدائد. ظل من تدعون إلا إياه، أي أنكم في تلك الشدائد التي تكون في البحر تخلصون لله ولا تدعون غير الله، وأصنامكم كلها تنسونها ولا تذكرون شيئا منها، وكلها تذهب عن عقولكم ولا ترد في أذهانكم، ولا يكون عندكم إلا إخلاص لله سبحانه وتعالى. ظل من تدعون إلا إياه. تأمل في عجيبة هؤلاء الدالة على سفه عقولهم. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. فلما نجاكم، أي خلصكم من تلك الشدة والهلكة ومعاينة الموت، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لننظر في حالكم وأنتم في البر، وقد عدتم إلى الشرك ورجعتم إلى التنديد. لننظر في حالكم وأنتم في البر، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر لما خرجتم إلى البر وعدتم إلى الشرك؟ هل وأنتم في البر قد أمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الله سبحانه وتعالى قادر على هلاككم في البحر وقادر على هلاككم في البر. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا، أي وأنتم في البر، أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا؟ ثم أمر آخر: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر، تحتاجون نوع من المتاع أو سفر من الأسفار أو حاجة من الحاجات يعيدكم إلى البر تارة أخرى، فيرسل عليكم وأنتم في البحر قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا؟ إذن الأمر الذي هو قدرة الله سبحانه وتعالى، الله قدير على الإنسان في البر في البحر في كل أحواله، فهذا من سفه عقول القوم ومن فساد عقولهم أنهم بهذا المستوى في التفكير عياذا بالله. فإذا هذه حجة قاطعة مفحمة لا يستفيد منها إلا من يتأمل ويتفكر أن يذكر بحال الشدائد. سبحان الله، حال الشدائد حال موقظة توقظ القلب، لكن يقظة القلب في الشدة قد تكون يقظة باقية وثابتة مع الإنسان وتكون سبب هدايته وعودة إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تكون يقظة القلب في الشدائد فقط للخلاص من الشدة. وهذا مثال واقع في حال كثير من الناس. يعني بعض الناس مثلا يكون تارك للصلاة، مفرط في العبادات، يرتكب كثير من المحرمات، ثم تصيبه شدة، مرض عظيم، نازلة قوية جدا، فتجد يرجع إلى الله وتكثر المناجات ويا رب يا رب، وأيضا يعاهد يا رب إن أعدت لي صحتي وأعدت لي مالي وأعدت لي كذا سأكون من المصلين وأكون من كذا وأكون من كذا إلى آخر. وبعضهم فعلا يعود إلى الصحة والعافية ويعود إلى عصيانه. وهذا فيه شبه من القوم الأول، أنهم في الشدائد يخلصون وفي الرخاء يضيعون ويفرطون. ومن الناس من تكون هذه الشدة يقظة له فيهتدي ويستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتكون سببا لعودة إلى الله، كما أنها تكون سببا لعود عدد من المشركين إلى الله سبحانه وتعالى، يعملون عقولهم ويفكرون مثل ما حصل في قصة عكرمة المشار إليها قبل قليل. قال رحمه الله الثانية: إذا تحققت معنى هذا الكلام مع ذكر الله تعالى له في مواضع من كتابه عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. إذا تأملت هذا الكلام في هذا السياق في هذه الآية ونظرت في نظائرها، ولها نظائر كثيرة في القرآن، مثل إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم، مثل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فلها نظائر عديدة في مواضع من القرآن. يقول إن تأملت هذا المعنى وتحققت منه وفي نظائره من القرآن الكريم عرفت الشرك الأكبر وعبادة الأوثان. عبادة الأوثان والشرك الأكبر هو دعاء غير الله والالتجاء إلى غير الله والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى. فكان المشركون الأول يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدائد، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه الكلمة دعوا الله مخلصين له الدين هذا هو التوحيد، لكنه يكون متى؟ من هؤلاء القوم في الشدائد. أما في الرخاء يتخذون الأنداد ويجعلون مع الله الشركاء. فيقول هذا يكشف لك ويبين لك حقيقة الشرك، وأن الشرك صرف العبادة لغير الله، وأعظم العبادة الدعاء. والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال: وقول بعض أئمة المشركين، أي من المتأخرين أهل الأزمنة المتأخرة الذين تلوثوا بالشرك وعبادة غير الله من دعاء القبور والتعلق بالأولياء والاستنجاد بالمقبورين والذبح لهم وغير ذلك من العبادات، يقول: وقول بعض أئمة المشركين إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك أصغر في غاية الفساد. بعض هؤلاء من أجل استبقاء الشرك واستبقاء ممارسته بين أتباعهم يكون هذا ليس هو الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، يقصدون التعلق بالقبور ودعاء المقبورين وأغثني يا فلان وأدركني يا فلان وإن لم تغثني من يغثني إلى آخره. يقولون هذا ليس هو الشرك الأكبر الناقل من الملة الذي كان عليه المشركون الأول. إن يقولون إن الذي يفعل في زماننا شرك لكنه شرك أصغر. يقول هذا في غاية الفساد. فلو نقدر أن في هذا أصغر وأكبر، يعني لو نقدر مقارنة بين شرك المشركين الأول وشرك المشركين المتأخرين وننظر أيها أكبر وأيها أصغر، لو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع العزة وفعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع منات هو الأصغر وفعل هؤلاء هو الأكبر. هنا عندما يقول رحمه الله هو الأصغر لا يتحدث عن نوعي الشرك أكبر ناقل من الملة وأصغر ليس ناقل من الملة، وإنما يتحدث أصغر وأكبر أي من حجم بالنظر إلى حجم الشركين، شرك أولئك وشرك هؤلاء، فأيهما أكبر من الآخر هذا المراد، وليس مراده بكلمة أصغر أي الذي لا ينقل من الملة، لأن شرك المشركين الأول شرك أكبر ناقل من الملة لا إشكال في ذلك. لكن عندما يقارن بين الشركين أيهما أكبر من الآخر، شرك الأول أو شرك المتأخرين؟ يقول لو نقدر أن في هذا أصغر أو أكبر لكان فعل أهل مكة مع العزة وفعل أهل الطائف مع اللات وفعل أهل المدينة مع منات هو الأصغر وفعل هؤلاء هو الأكبر، ولا يستريب في هذا عاقل إلا إن طبع الله على قلبه. لماذا؟ لأن عرفنا من حال المشركين الأول أن شركهم في الرخاء دون الشدائد، في الرخاء يشركون وفي الشدائد يخلصون، كما هو واضح في الآية فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. بينما المشركين المتأخرين شركهم في الرخاء والشدة، شركهم في الرخاء والشدة، استنجادهم بالمقبورين وتعلقهم بغير الله تبارك وتعالى ليس في الشدة دون الرخاء وإنما هو في الرخاء والشدة. ولهذا بعضهم في حال الغرق وحال الشدة ومعاينة الموت يقول أغثني يا فلان، أدركني يا شيخ فلان، أنا عائد بك يا شيخ فلان، إن لم تنقذني من الذي ينقذني، أنا ملتجئ ببابك، أنا خاضع لجنابك، أنا عبدك الفقير، هكذا يقولون في حال الشدائد. هذه الحال حال الشدائد المشركون الأول إطلاقا لا يعرف عنهم الشرك، بل أمرهم كما ذكر الله يخلصون. فإذا قارنت بين شخصين، شخص يشرك في الرخاء والشدة وشخص يشرك في الرخاء دون الشدة، أيهم أكبر من الآخر؟ هذا مراد الشيخ رحمه الله تعالى في المقارنة بين الحالتين. ومن القصص التي تذكر قرأتها لأحد المعاصرين يقول أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق وكان معهم رجل مسن على التوحيد، والآخرون من ركاب السفينة كلهم من أهل التعلقات الشركية الباطنة ودعاء الأشياخ، فعاينهم الغرق فأخذ كل يهتف بشيخه، يا شيخ فلان ويا شيخ فلان، وكل يهتف بشيخه. التفت هذا الرجل المسلم يمين يسار ما وجد فيهم من يقول يا رب، ما وجد منهم من يقول يا الله، فرفع يديه وقال يا رب أغرق أغرق ما على السفينة من يعبدك، هؤلاء الذين فوق السفينة ما فيهم من يعبدك، كلهم ملتجئون إلى غيرك. فهذا الوضع أو هذه الحال ما كانت تحصل عند الأول، بل كانوا يخلصون في الشدائد ويشركون في الرخاء. سبحان الله، عندما تنظر في الحجة القاطعة التي مرت معنا في الآية، وهي عندما قال الشيخ أن الله أمر سبحانه بمحاجة بهذه الحجة الواضحة للجاهل لكن بشرط التفكر والتأمل. هذه تصلح مع أولئك الأول، لكن هؤلاء الذين في الرخاء والشدة ماذا يقال لهم؟ أولئك الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة يقال لهم من تعبدون في الشدائد، من تلتجئون إليه في الشدائد. لكن المتأخرين لو قيل لهم من تلتجئ إليه في الشدائد يقول مالي إلا فلان وعنده كذا وعنده كذا، والتعلقات التي امتلأت قلوب القوم بها والعياذ بالله. نسأل الله العظيم العافية، نسأل الله العظيم العافية، نسأل الله العظيم العافية، نسأل الله عز وجل أن يجنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا أجمعين بالإخلاص وأن يعيذنا من الشرك وذرياتنا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. قال رحمه الله: المسألة الثالثة أن إجابة دعاء مثل هؤلاء وكشف الضر عنهم لا يدل على محبته لهم ولا أن ذلك كرامة. واضح ولا غير واضح؟ المشرك الذي أدركه الغرق في البحر وعاين الموت وقال يا رب يا رب ونجاه الله، هل هذا دليل على محبة الله له ودليل على الكرامة؟ نعم، تكون كرامة إن حصل لهم مثل ما حصل لإكرمة، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بالإيمان والتوحيد من خلال هذه الموقظة فتكون كرامة. لكن شخص أدركه الغرق وقال يا رب يا رب ونجاه الله سبحانه ثم رجع إلى الشرك، هل إجابة الله دعاءه وإن جاءه له من الغرق هذا دليل على أن الله يحبه؟ وهل هذا دليل على أن هذه كرامة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها؟ يقول: وأنت تفهم لو يجري شيء من هذا في زماننا على يدي بعض الناس ما يظن فيه من يدعي العلم مع قراءتهم هذا ليلا ونهارا، يعني من يدعي العلم من هؤلاء يقول هذه كرامات الأولياء وهذه خصائص الأصفياء وهذا دليل على حب الله له إلى آخر ذلك. الرابعة: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع. من فوائد التي تستنبط من هذا السياق معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع. قوله العلم الذي لا ينفع تارة تكون من جهة العلم بحيث يكون هو في ذاته ليس بنافع، وتارة تكون من جهة صاحب العلم لا ينتفع بعلمه، والمراد هذا النوع الثاني في قوله والعلم الذي لا ينفع، أي الذي لا ينتفع به صاحبه. وفي الدعاء: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. فبعض الناس يتاح له علم نافع لكنه لا ينتفع به، وهذا واضح في هؤلاء. يقول: معرفة العلم النافع والعلم الذي لا ينفع، فمع معرفتهم أنه لا يكشف إلا الله، مع معرفتهم أي المشركين أنه لا يكشفه أي ما أصابهم من شدة إلا الله، ومع معرفتهم بعجز معبوداتهم ونسيانهم إياها ذلك الوقت أي وقت الشدائد وتنسون ما تشركون، يعادون الله هذه المعادات ويوالون آلهتهم تلك الموالات، أي في حال الرخاء، في حال الرخاء، لأنهم بعد أن يعودوا إلى الرخاء يعودون إلى الشرك وينابذون التوحيد ويعادون التوحيد ويعادون أهله. قال تعالى: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال: فيها مسائل: الأولى ذكر سنته سبحانه في خلقه، الثانية أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة والضراء وهي الأمراض. الثالثة أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط ذلك عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة، وليس مراده تعذيبهم على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك. يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. الرابعة ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له، وهو قسوة القلب وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهم فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها. الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة فتحت عليهم أبواب كل الدنيا فيا لها من مسألة. السادسة أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضيافه. السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح. الثامنة أن ذلك الأخذ بغتة. التاسعة أنهم بعد ذلك النعمة العاشرة أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم. هذه مسائل عظيمة استنبطها رحمه الله من هذه الآيات من سورة الأنعام، وهي آيات كريمات فيها تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عندما كذبه قومه وآذوه عليه الصلاة والسلام الأذى الشديد. فيقول الله سبحانه جل وعلا لنبيه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. يقول ذلك جل في علاه تسلية لنبيه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه عندما كذبه قومه. قال جل وعلا: ولقد أرسلنا أي رسلا، وهذا محذوف والسياق يدل عليه. ولقد أرسلنا رسلا إلى أمم من قبلك، أيضا هنا محذوف آخر دل عليه السياق وهو فكذبوهم. ولقد أرسلنا أي رسلا إلى أمم من قبلك أي فكذبوا رسلهم فأخذناهم بالبأساء والضراء. فيقول جل في علاه مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر الذي وقع لك من هؤلاء القوم الذين دعوتهم ونصحت لهم ورفقت بهم وتلطفت معهم فقابلوك بالعداء والتكذيب حصل للمرسلين قبلك وحصل لهم الأذى أيضا مثلك. ولقد أرسلنا أي رسلا إلى أمم من قبلك أي فكذبوا رسلهم وعادوا رسلهم، فكانت النتيجة كما ذكر الله فأخذناهم بالبأساء والضراء. لما حصل منهم التكذيب للمرسلين عاقبهم الله جل وعلا بعقوبة المراد منها أن يتوبوا وأن ينيبوا وأن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فأخذهم سبحانه وتعالى بالبأساء والضراء. البأساء الفقر وضيق ذات اليد، والضراء الأمراض والأسقام ونحو ذلك. فابتلاهم الله جل وعلا بالفقر، ابتلاهم بأمراض متنوعة من أجل ماذا؟ قال: لعلهم يتضرعون. هذا هو السبب، المراد من ذلك أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى وينيبوا إليه. لكن القوم بقوا على عنادهم وبقوا على إصرارهم وبقوا على معاداتهم وبقوا على شركهم. فما الذي حدث بعد ذلك؟ القوم بقوا على الشرك وبقوا على العناد وبقوا على معادات الأنبياء، ما الذي حدث بعد ذلك؟ يقول جل وعلا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، أي إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يقوله سبحانه وتعالى توبيخا حتى يتنبه من بعدهم لئلا يقع فيما وقعوا فيه. ولئلا يشابههم في هذه قبيحة التي وقعوا فيها. فلولا جاءهم بأسنا تضرعوا، لكن ما الذي حصل من القوم؟ قال ولكن قست قلوبهم، مع أنه جاءهم ذلك الابتلاء ونزلت بهم تلك الشدائد الفقر والأمراض إلى غير ذلك، لكن مع ذلك قست قلوبهم. قست قلوبهم أي أصبحت مثل الحجارة. الحجر الأصم لو صببت عليه الماء هل يشرب الماء؟ وهل يصل الماء إلى داخل الحجر؟ الجواب لا. مثله القلب القاسي، لو أراد أحد أن يدخل فيه شيئا من معاني الحق والهداية وإلى آخره ما تدخل، لأنه قلب قاسي. فالقلب القاسي مثل الحجر الأصم، كما أن الحجر الأصم لا ينفذه الماء ولا يدخله، فالقلب القاسي أيضا لا تدخله الهداية ولا تنفذه الهداية. قال ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. كان الشيطان من ورائهم يزين ويزخرف لهم الشرك والباطل والمعاداة لأنبياء الله ورسله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلما نسوا ما ذكروا به، الآن تأمل حال القوم في تسلسل المعاني في هذه الآية، بعث فيهم النبيين فكذبوا فأخذهم الله بالبأساء والضراء، وزين لهم الشيطان أعمالهم وبقيت قلوبهم على قسوتها وصدودها وإعراضها، فماذا حدث بعد ذلك؟ قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. سبحان الله، يعني القوم جاءتهم تلك ذاك الابتلاء وهو البأساء والضراء، فقر وعوز وضيق ذات اليد وأمراض وأسقام، وبقوا على الشرك وبقوا على الكفر بالله، والله سبحانه وتعالى أنزل بهم تلك البلايا من أجل أن يتضرعوا إليه وأن يتوبوا وأن ينيبوا وأن يعودوا إلى الله، لكن قست قلوبهم ولم ينتفعوا بهذه الأمور التي ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بها. فما الذي حدث بعد ذلك؟ قال جل في علاه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. تحولت السيئة إلى حسنة من حيث الأمور الدنيوية، زالت الأمراض، صحت الأبدان، كثرت الأرزاق، عمت الخيرات، وهذا ما هو؟ إكرام لهم، إنعام، استدراج. هذا استدراج لهؤلاء، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. استدراج لهؤلاء القوم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الرجل يعطيه الله على معاصيه ما يحب فاعلم أن ما هو استدراج. وتلا عليه الصلاة والسلام هذه الآية، يعني رجل عاصي لله ويرتكب أمور تسخط الله، ثم النعم تتوالى، رزق ومال وصحة وولد إلى آخره، هذا استدراج، ليس هذا العطاء أمارة على الحب والرضا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، قال الله كلا ليس الأمر كذلك. فيعطي العاصي ويوسع عليه في المال في الرزق في الولد في الصحة إلى غير ذلك استدراجا لا عن رضا عنه. قال فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. ما المراد بأبواب كل شيء؟ هذا من العام المخصوص. أبواب كل شيء يدخل تحت الإطلاق أبواب الهداية، أبواب الصلاح، أبواب الاستقامة، لكن هذا من العام المخصوص. ولهذا لاحظ عبارة الشيخ رحمه الله تعالى دقيقة جدا، قال فتح عليهم أبواب كل الدنيا. ما تدخل معاني الهداية والصلاح والاستقامة لا تدخل، وإنما فتح عليهم أبواب كل الدنيا، يعني صحة، مال، رزق، أشجار، أنهار إلى غير ذلك، فتح عليهم أبواب كل شيء يعني من متاع الدنيا. هذا هو المراد، أي من متاع الدنيا وزينتها وزخرفها. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. هنا نقطة أيضا ينبه عليها أهل العلم مهمة، أن الأمر في مثل هذه الحال والله خطير جدا. يعني شخص عاصي لله، تارك لطاعة الله، مرتكب للأمور التي تسخط الله وتتوالى عليه النعم، ثم يصل إلى هذا الحال الذي وصف الله فرح بما أوتوا، إنه لفرح فخور، يصبح فرح فخور بهذا الذي أوتي، وتجده أيضا يقول عبارات تدل على شدة دناءة حاله وضاعة نفسه ولؤم طبعه. تجده يقول في مثل هذا الحال: أنا حقيق به، ورثته كابرا عن كابر، أنا جدير بذلك، أنا إلى آخره. ينسى منة الله عليه، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أو يقول مثلا: أوتيته على علم عندي، أو يقول: بحذقي وبجدارتي ونباهتي وفطنتي، أو بمعرفتي بأصول التجارة، أو مثلي هو الذي يحصل مثل هذا الربح ويعرف كيف ينال هذه المكاسب وكيف يصل إلى هذه الأرباح، وأنا الكذا وأنا الكذا. ما يذكر نعمة الله عليه، ما يقول: والله إني نشأت يتيم وولدت فقير وما كان عندي شيء ولا بيدي أمر، لكن الله أكرمني وأعطاني ووسع علي وتفضل، ولا حول لي ولا قوة، ولكن هذا فضل الله. لا يقول ذلك، فرح فخور، تكون هذه حاله، فرح فرح زهو وله وبطر وأشر، وأيضا فخور على الناس وتعالي على الآخرين. فهنا يكون قد وصل إلى حال القطاف والهلاك، يكون وصل إلى حال الهلاك، كما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فجأة دون مقدمات أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. مبلس، المبلس هو الواجم المتحير الذي فاجأه الأمر ودهاه ولا يعرف أن يتصرف ولا يدري ماذا يفعل، يقال أبلس إذا وجم وأصبح لا يحسن أن يتصرف إطلاقا، فاجأه الهلاك. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والإبلاس هو شدة اليأس والقنوط، أصبح لا أمل عنده، لا رجاء عنده، بل يصبح واجما لا يحسن أي تصرف ولا يدرك أي تدبير. فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا، أي أن هذا الهلاك هلاك اجتثاث لهؤلاء وقطع لدابر هؤلاء، فلا تبقى لهم باقية، يهلكهم الله سبحانه وتعالى فلا يبقى لهم باقية. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. في هذا كما ذكر بعض المفسرين تعليم للعباد أن يحمدوا الله عند هلاك الظلمة وهلاك الطغاة الذين حصل منهم الأشر والبطر والطغيان والظلم والعدوان، إذا أهلكهم الله يقال الحمد لله رب العالمين، لأن هذا الهلاك هو منة الله سبحانه وتعالى وفضله. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. يقول رحمه الله تعالى: هذه الآيات فيها مسائل. الأولى ذكر سنته سبحانه وتعالى في خلقه أنه يبتليهم بالضراء والبأساء بالشدائد، يبتلي بهذه الابتلاءات من أجل الإنابة إلى الله والعودة إليه سبحانه وتعالى. ومن الناس من تكون هذه الابتلاءات في حقه باب توبة وهداية، وينطبق في حقه المثل المعروف رب ضارة نافعة، يعني تصيب مصيبة في بدنه في ماله في صحته، لكنها تكون سببا لعودة إلى الله وإنابته إليه سبحانه وتعالى. وآخرون أمرهم كما مر معنا في السياق الكريم. المسألة الثانية أن ذلك تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة والضراء وهي الأمراض، أن ذلك أي السنة التي أمضاها في خلقه هي تسليط البأساء وهو القحط والمجاعة والضراء وهي الأمراض، فالله سبحانه وتعالى يسلط هذه الأشياء على العصاة على ظلمة لتكون سبب لعودهم وإنابتهم إلى الله عز وجل. قال الثالثة أن الله سبحانه أخبرنا بمراده أنه سلط ذلك عليهم ليتوبوا، لأن الله عز وجل قال فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فأخبرنا جل وعلا بمراده أنه سلط ذلك عليهم ليتوبوا فيحصلون سعادة الدنيا والآخرة، وليس مراده تعذيبهم، وإنما أراد كما أخبر جل وعلا بابتلائهم بالبأساء والضراء من أجل أن يتضرعوا إلى الله ويتوبوا إليه وينيبوا إليه سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله عن هؤلاء على عظم جهالتهم وعتوهم كيف لم يتضرعوا لما جاءهم ذلك، يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو، يعرفك أن هذا من أعظم الجهالة والعتو. فهذا الابتلاء الذي حصل لهم كان فرصة عظيمة لهؤلاء لينيبوا إلى الله ويتوبوا إليه ويضرعوا إليه ويلحوا في الدعاء والسؤال والإقبال عليه سبحانه وتعالى، لكن هذا يدل على عظم جهالة القوم وشدة عتوهم. المسألة الرابعة ذكر السبب الذي منعهم من ذلك، يعني ما هو السبب الذي منع القوم من الاستفادة من هذا الابتلاء بالسراء والضراء. يقول ذكر السبب الذي منعهم من ذلك مع اقتضاء العقل والطبع له، مع اقتضاء العقل، العقل يقتضي أن يستفيدوا من هذه العبرة، وطبع الإنسان أيضا يقوده إلى الاستفادة والانتفاع من العبرة والعظة، لكن السبب هو ما أخبر الله وهو قسوة القلوب، ولكن قست قلوبه، والقلب القاسي لا ينتفع بالعبر ولا يستفيد من الآيات، ولكن قست قلوبه وهو قسوة القلوب، هذا أمر. والأمر الثاني وكون عدوهم زين لهم، وزين لهم الشيطان ما كان يعمل، فاجتمع عليهم قسوة القلب من جهة وتزيين الشيطان من جهة أخرى، فلم يستفيدوا من تلك العبرة. وكون عدوهم زين لهم ما أغضب الله عليهم فلم يعرفوا قبحها بل استحسنوها. المسألة الخامسة أنهم لما فعلوا هذه العظيمة نسوا ما ذكروا به، لما فعلوا هذه العظيمة فتح عليهم أبواب كل الدنيا، فيا لها من مسألة، يعني فتح عليهم الصحة العافية المال التجارة إلى غير ذلك، فتح عليهم أبواب كل شيء، وهذا الفتح من أبواب الدنيا استدراج لهؤلاء. قال فيا لها من مسألة. السادسة أنهم استبشروا بعذابهم، استبشروا بعذابهم، يعني هذا الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليهم بالدنيا من أمور الدنيا هذا تمهيد للعذاب، فرحوا بهذا الأمور الدنيوية التي فتح الله عليهم بها وهي بداية العذاب، فالقوم فرحوا بعذابهم، فرحوا بما أوتوا. الحقيقة أن الفرح الذي حصل منهم بما أوتوا هو فرح بالعذاب، لأن هذا هو مقدمات العذاب وبدايته. أنهم استبشروا بعذابهم كما استبشر قوم لوط بمجيء أضيافه، استبشروا بمجيء الأضياف والأضياف جاءوا يحملون العذاب، هذه مثل هذه. يقول السابعة أنه لم يأخذهم حتى وقع الفرح، حتى إذا فرحوا بموته لم يأخذهم سبحانه، حتى إذا وقع الفرح فرح بهؤلاء اللي هم فرح البطر والأشر والكبر، فرحوا بما أوتوا فلم يأخذهم حتى وقع الفرح. المسألة الثامنة أن ذلك الأخذ بغتة، أي يأتيهم فجأة، كما قال الله تعالى أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من كل خير. المسألة التاسعة أنه بعد تلك النعمة، يعني هذه العقوبة التي جاءتهم بغتة كانت بعد تلك النعمة التي ذكرها الله بقوله فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من نعم الدنيا. العاشرة والأخيرة أنه سبحانه المحمود على إنعامه على أوليائه ونصرهم، وهذا مستفاد من قوله تبارك وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وأشرت إلى أن بعض المفسرين قالوا في الآية تعليم لعباد الله المؤمنين أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى عند هلاك الظلمة وهلاك الطغاة، لأن هلاكهم زوال شر، وهذا من نعم الله ومننه على عباده سبحانه وتعالى، فهو من مواطن الحمد. ولهذا قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وخاتمة مجلسنا هذا حمد الله، نحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على مننه العظام وعطاياه الجسام، نحمده تبارك وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، نحمده على نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى نعمة الإسلام وعلى نعمة الهداية، نحمده تبارك وتعالى حتى يرضى، ونحمده جل وعلا بعد الرضا، ونسأله أن يثبتنا على حمده وشكره وحسن الثناء عليه، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيننا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.